بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 12 من آيات سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود، مر بنا أن الله تعالى ذكر قبلها أنه أنعم على نبيه الكريم داود عليه السلام، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد إلى آخر الآيات. فلما ذكر الله تعالى إنعامه على داود عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان بن داود عليهما السلام من تسخير الريح له تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. تحمل بساطه، كان له بساط تحمله الريح وهو يعني جالس عليه، وتنقله من بلد إلى بلد بأمر الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري: كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغدى بها. صخر مدينة في إيران حاليا في بلاد فارس. نبي الله سليمان عليه السلام كان يعني يركب هذا البساط والريح تحمله وتسير به من دمشق في الصباح، يغدو في وقت الغداء يعني بعد الفجر، في وقت الصباح الفجر، وعلى وقت الغداء يكون في الصخر. طبعا قديما كان هذا مستغرب جدا، لأن سبحان الله بعد ما يسر الله تعالى الطائرات وأنعم بها على عباده، فهذا الأمر يعني غير مستغرب. قال: ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل. سبحان الله، يخرج من إصطخر في إيران في وقت في وقت الظهر أو كذا، في وقت الرواح يعني، قال رائحا في وقت الرواح يعني في آخر النهار، ويصل إلى كابل في نفس الليلة فيبيت بها. قال: وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع، وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع، يعني بسير الدواب لو سافر يعني على الإبل والدواب وكذا أسرع شيء، كان سيحتاج إلى شهر في حتى يصل من دمشق إلى إصطخر، ثم شهر آخر حتى يصل إلى كابل، يعني مسيرة شهرين كان يسيرها في يوم واحد بأمر الله تعالى. قال: وقوله تعالى: وأسلنا له عين القطر. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد: القطر النحاس. وأسلنا له عين القطر، أي عين النحاس. قال قتادة: وكانت باليمن. أين كانت عين القطر؟ قال كانت باليمن، يعني كان معدن أو منجم يعني في اليمن، فيه معدن النحاس، فأساله الله تعالى له يعني يخرج سائلا له. قال: فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام. قال السدي: وإنما أسيلت له 3 أيام. يعني طبعا هذا كلام قتادة التابعي رحمه الله، يقول كل النحاس الذي في أيدي الناس يعني في زمنه أو وقته كله من بقايا هذا الكمية النحاس التي استخرجت زمن سليمان عليه السلام. طبعا الناس بعد ذلك صاروا يصهرونها ويصنعون منها أشياء أخرى وهكذا، سبحان الله. وهذا طبعا لا يمنع يعني أنه بعد ذلك اكتشفت مثلا أماكن لمعدن النحاس وكذا في مناطق أخرى، يعني هو يقصد يعني في زمنه يعني معظم النحاس الموجود كان من بقايا ما استخرجه سليمان عليه السلام. سبحان الله، أمد أمد أمد. قال وقوله تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله أي القدري وتسخيره له بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. يعني الله تعالى قدر ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى أن تكون الجن مسخرة لنبي الله سليمان عليه السلام، يمتثلون لأمره ويعملون له ما يكلفهم به من الأعمال. ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة، نذقه من عذاب السعير. قال: وهو الحريق. إذن سخر الله تعالى الجن يصنعون لسليمان عليه السلام ما يشاء من المصنوعات، قال: ويبنون له ما يشاء من البنايات وغير ذلك، ويعني وتوعدهم بالعذاب إذا عدل أحدهم عن طاعة سليمان عليه السلام. هل كان الجن على صورته الحالي ولا كان؟ والله الله سبحانه وتعالى أعلم، يمكن سنقرأ إن شاء الله. قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم ها هنا حديثا غريبا، فقال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجن على 3 أصناف: صنف له أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. يحلون ويضعنون، الضعن اللي هو السفر، والحل اللي هو الإقامة، يعني يقيمون في بلاد ويسافرون إلى بلاد أخرى. قال: رفعه غريب جدا. ابن كثير رحمه الله يعني يقول الظاهر أنه يعني ليس مرفوعا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يكون من كلام صحابي أو تابعي أو كذا. قال: وقال أيضا: حدثنا أبي قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني بكر بن مضر عن محمد بن يحيى عن ابن أنعم أنه قال: الجن 3: لهم الثواب عليهم العقاب، وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض، وصنف حيات وكلاب. هنا يعني هذا الأثر يقول الجن يعني ليس كل الجن يعني من المكلفين، وإنما المكلفون هم صنف من أصناف الجن، وهناك أصناف أخرى يعني صنف يطير وصنف حيات وكلاب. ويمكن توجيه هذا الأثر يعني أن الجن بمعنى ما استتر، يعني ما استجن أو ما استتر، يمكن أن الجن الذين هم يعني صنف مكلف، كما أن الإنس يعني لهم حيوانات يعني يعني يراها الإنس، فكأن الجن أيضا لهم يعني حيات وكلاب وطيور وكذا، هي جن بمعنى أنها يعني مخفية عنا، لأن استجن الشيء يعني استتر واختفى، فكان عندهم أيضا حيات وكلاب وطيور وكذا، لكنها أيضا هي تبع الجن، فهي يعني هي صنف من الجن بهذا المعنى يعني. لكن الجن إذا أطلق مقصود به هذا الصنف المكلف الذي يعني عليه ثواب وله عليه عقاب وله. قال بكر بن مضر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس 3: صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة، وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وصنف في صور الناس على قلوب الشياطين. يعني نفس هذا الإمام اللي هو ابن أنعم، فيقول يعني كذلك الإنس ثلاثة أصناف، يعني صنف يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة، يعني هم المؤمنون الصالحون، وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وصنف في صور الناس وقلوبهم قلوب الشياطين. فكان الصنفين الأخيرين يشملان يعني الكفار والمنافقين وكذا. نعم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. يعني هذا معناه أن الجن نحن لا نراهم، فكل أصناف الجن يعني هم يروننا ونحن لا نراهم. وسبحان الله، يعني ورد في بعض الأثر أنه في الجنة يكون العكس، المؤمنون المسلمون يعني يرون الجن والجن لا يروننا في الجنة. سبحان الله، الله تعالى. نعم. قال: وقال أيضا: حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن إسماعيل عن الحسن قال: الجن ولد إبليس والإنس ولد آدم. وهذا هو المشهور يعني من كلام الحسن البصري رحمه الله، يقول: الجن ولد إبليس والإنس ولد آدم. طبعا الدليل على أن الجن ولد إبليس قوله تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فالجن هم ذرية إبليس، فالجن يعني أبوهم كافر والذرية منهم مؤمن وكافر، والإنس أبوهم مؤمن آدم عليه السلام ولكن الذرية منهم مؤمن وكافر. بالنسبة للشياطين فهم الكفرة من الجن، يعني مثل شياطين الإنس هم برضو الكفرة من الإنس شياطين، والكفرة من الجن شياطين. قال: ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون. الجن منهم مؤمنون والإنس منهم مؤمنون، وهذا يعني موضح في سورة الجن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فالجن منهم مسلم ومنهم كافر، والإنس كذلك منهم مسلم ومنهم كافر. قال: وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب. يعني المؤمنون من الجن شركاء للمؤمنين من الإنس في الثواب، والكفار من الجن شركاء للكفار من الإنس في العقاب. قال: ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. إذن الشياطين هم الكفرة من الإنس والجن. قال: وقوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. قال: أما المحاريب فهي البناء الحسن، وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. صدر البيت وأشرف شيء في البيت، يعني هذا هو محراب البيت، يعني مثل محراب المسجد، يعني لكن محراب البيت ليس بالضرورة أن يكون على صورة محراب المسجد، ولكن القصد أنه يعني صدر البيت وأشرف مكانا في البيت، مكان الذي يعد لاستقبال الضيوف ويهيئ لهم وكذا. فهذا هو، هذه هي المحاريب. قال: وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. هناك يعني عدة أقوال في تفسير المحاريب. فإذا القول الأول أن المحراب هو البناء الحسن، وهو أشرف شيء في المسكن، أو هو صدر المسكن. تفسير آخر قال: المحاريب بنيان دون القصور، يعني بنيان ولكنه أقل من القصر. وقال الضحاك: هي المساجد. وقال قتادة: هي القصور والمساجد. المحاريب تشمل القصور وتشمل المساجد. وقال ابن زيد: هي المساكن، البيوت عموما. فإذن المحاريب تشمل هذه المعاني كلها. دائما كما ذكرنا من قبل، التفسير المأثورة يعني لا نرد شيئا منها، يعني نقبلها جميعا وتكون الآية مشتملة على كل هذه المعاني. فإذا الشياطين كانوا يعملون يصنعون محاريب لسليمان عليه السلام، فيشمل ذلك يعني أنهم يصنعون له بيوتا ويصنعون له قصورا ومساجد. قال: وأما التماثيل فقال عطية العوفي والضحاك والسدي: التماثيل الصور. التماثيل الصور معروفة الصورة المجسمة، يعني تسمى تمثال. وقال مجاهد: وكانت من نحاس. وقال قتادة: من طين ومن زجاج. وأيضا كل هذا لا تعارض بينه، فإذا كانوا يصنعون له تماثيل يعني صورا مجسمة، بعضها من النحاس وبعضها من الطين ومن الزجاج. قال: وقوله تعالى: وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وجفان كالجواب يعني كالجواب. قال: الجواب جمع جابية، وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. وجفان كالجواب، يقول الجواب جمع جابية، والجابية الحوض الذي يجبى فيه الماء، يعني يصنع حوض يتجمع فيه مثلا ماء المطر. فكانوا يصنعون له جفانا، والجفنة يعني نوع من الأواني، يعني فيصنعون له يعني جفانا ضخمة الحجم، كأنها كالجواب يعني كأنها بحجم الحوض الذي يجمع فيه الماء. قال: كما قال الأعشى ميمون بن قيس: تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق. فهنا يعني عندنا هنا يقول: العراقي إذا تمكن من الماء ملأ جابيته لأنه حضري، فلا يعرف مواقع الماء، بخلاف يعني أهل البادية يعرفون مواضع الماء، فلا يحتاج أنه يجمع الماء ويصنع حوضا وكذا. فهو يقول يعني عندهم جفان كبيرة مثل الأحواض التي يصنعها العراقيين. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: كالجواب أي كالجوبة من الأرض. كالجوبة من الأرض، والجوبة الحفرة المستديرة الواسعة، برضو نفس المعنى قريبا منه. قال: وقال العوفي عنه أي عن ابن عباس: كالحياض. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيره. فيصنعون لسليمان عليه السلام جفانا، يعني آنية تكون وعاء ضخما كبيرا بحجم حوض الماء. قال: وقدور الراسيات. قال: والقدور الراسيات أي الثابتات في أماكنها. فالقدور جمع قدر، القدر الذي يطبخ فيه الطعام، القدر الذي يطبخ فيه الطعام. والجفنة اللي هو بعد ما يطبخ الطعام يوضع، ينقل من القدر إلى الجفنة ليقدم يعني للآكلين. والقدور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحول ولا تتحرك، ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها. كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما. وقال عكرمة: أسافيها منها. الأسافي اللي هي الأحجار التي توضع ليوضع فوقها القدر. كان من عادة العرب يأتون بثلاثة أسافي، ثلاثة أحجار يعني ليوزن القدر ويوضع فوقها، فيضعون الأحجار ويضعون القدر فوقها، ومن بين الأسافي يكون هناك مكان لوضع الحطب لإشعاله وكذا. فهذه القدور الراسيات يقول يعني هي ثابتة في مكانها لا تتحرك، وأسافيها منها يعني الأسافي هي جزء مصنوع مع هذه القدور ليقوى على حملها. فيأتي القدر وكأن القدر له أرجل، يعني كأن القدر له أرجل ومثبتة في الأرض، وهذه الأرجل يعني ثابتة تحمل القدر فوق. يستعملون الأسافي، يكون ثالثة الأسافي يعني بتكمل تكمل المجموعة. قال وقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، أي وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في الدنيا والدين. قال وشكرا مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له، يعني مصدر اعملوا عملا، لكن قال اعملوا شكرا، يعني لم يقل اشكروا شكرا ولا قال اعملوا عملا، إنما قال اعملوا آل داود شكرا. قال وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية. إذن قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا يفيد أن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، فكل ذلك يعني يدخل في الشكر. قال كما قال، يعني كما قال القائد أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، المحجب اللي هو المستور يعني، فالضمير المحجب اللي هو يعني القلب، يعني هو يشكرهم بقلبه بمعنى أنه في قلبه يعترف بنعمتهم عليه ويقر بإنعامهم عليه فيقر بذلك بقلبه، وكذلك يشكرهم بلسانه يتكلم بالثناء عليهم باللسان، ويشكرهم بيده كذلك، يعني أنه يعني يعمل لهم العمل الذي يعني يحبونه من باب الشكر والعرفان بجميله، فيستشهدوا بالبيت ليفيد أن شكر الله سبحانه وتعالى كذلك كما يكون بالقلب باعتراف بنعمة الله والإقرار بها بالقلب، يكون كذلك باللسان بالإكثار من ذكر الله وتسبيحه وحمده والثناء عليه، ويكون بالعمل كذلك العمل الصالح الذي يطيع به العبد ربه سبحانه وتعالى هو يعني نوع من الشكر. قال أبو عبد الرحمن السلمي الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله شكر وأفضل الشكر الحمد. قال رواه ابن جرير. نعم، عندي برضه في الحاشية يقول وعزاه الإمام الكثير عزاه إلى ابن جرير، والموجود في ابن جرير أنه أبو عبد الرحمن الحبلي، أبو عبد الرحمن الحبلي، وهو أيضا من التابعين، وأبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، يعني يقول الصواب أبو عبد الرحمن الحبلي. فالقصد إذن يعني هو من قول يعني أحد هذين التابعيين الجليلين، فيقول الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله شكر، فإذا من شكر الله تعالى العمل، لأن ما أنعم الله تعالى به على العبد من الأعضاء والحواس والقوة والصحة والمال، فاستعمالها في طاعة الله تعالى هو نوع من أنواع شكر الله تعالى، تستعمل هذه النعم في طاعة الله بالصيام والصلاة وبكل خير تعمل. قال وأفضل الشكر الحمد، يعني من أنواع الشكر حمد الله تعالى باللسان. قال وروى هو وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القراضي قال الشكر تقوى الله والعمل الصالح، وهذا يقال، قال وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل، وقد كان آل داود عليه السلام كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملا. يعني أيضا مما يؤيد هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له عليه الصلاة والسلام يعني قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، فإذا جعل عليه الصلاة والسلام يعني قيامه حتى تتفطر قدماه جعله يعني شكرا لله سبحانه. نعم. يقول قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن ثابت البناني قال كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، كان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي، فغمرتهم هذه الآية اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله. يقول آل داود يعني نساؤه وأولاده، قسم عليهم ساعات الليل والنهار، كل واحد مكلف بساعة من ساعات الليل والنهار، كل جزء منهم مجموعة منهم مكلفون بساعة في الليل أو في النهار أنهم يصلون فيها ويذكرون الله ويعبدونه، فلا تأتي ساعة من ساعات الليل والنهار إلا يكون قسم من آل داود يعبد الله تعالى فيها، أو خصوصا يصلي، يعني حتى قال قسم عليهم الصلاة، يعني لا تأتي كل واحد يصلي في ساعة من الساعة، يعني هذا ينتهي من الصلاة قبل أن ينتهي من الصلاة يكون الذي عليه الدور دخل في الصلاة، بحيث لا تأتي لحظة إلا وإنسان من آل داود يصلي. فغمرتهم يعني غطتهم وشملتهم هذه الآية. قال وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل، لأن النصف هو ثلاثة أسداس والثلث سدسات، فالمجموع يعني ستة أسداس. الشيخ عبد الله يسأل فضيلة الدكتور فتحي يقول هل ضروري الإنسان ينام 8 ساعات ولا ممكن يعني يختصر بنفسه؟ نعم يعني في أي ضرر إذا نام سنة أقل من 8 ساعات أو مش ثابت يعني؟ لا بس هو يعني ممكن لو في نقص ممكن يعوض في النهار، يعني هو يعني كان ينام هو ينام نصف الليل وثلث الليل، حتى لو هذا لا يكمل 8 ساعات ممكن البقية في النهار، لكن يعني ليس ضروري يعني ينام 8 ممكن أقل. الدكتور نفسه الذي قال إن لو كانت صحيح صحيح لو الدكتور ينام 8 ساعات ما كان صار. قال نعم تتمة الحديث. قال وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني الصيام كان لا يضعفه عن الجهاد، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يعني يريد أن يصوم الدهر كله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صم كل شهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك صم، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يزيد معه حتى وصل إلى أن يقول يعني صم يوما وأفطر يوما، أحب الصيام إلى الله صيام داود، فقال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك، وقال يعني كان داود يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني ما كان الصوم يضعف بدنه عن الجهاد، يعني كان في الجهاد يجاهد وجسمه قوي، ومعناه يعني إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا كان الصوم يضعفه فينتقل عن هذه المرتبة إلى مرتبة يعني أقل منها حتى لا يضعف بدنه عن ذلك. يعني بعض أهل العلم يعني قالوا يعني مراتب الصوم، يعني في صوم الدهر وهناك صوم نصف الدهر اللي هو أن يعني يصوم يوما ويفطر يوما اللي هو مرتبة داود عليه السلام، وهناك صيام ثلث الدهر، فقال صيام ثلث الدهر اللي هو صوم الاثنين والخميس، يعني صوم الاثنين والخميس، فلو تحسب يعني شهر رمضان، سيبقى صوم شهر رمضان هذا شهر كامل، وبعدين الاثنين والخميس من كل 7 أيام هيصوم يومين من 7، يومين من 7 أقل من الثلث بقليل. الصوم رمضاني يجبر الفرق هذا، تجد يعني مجموع الأيام التي صمتها يعني ثلث السنة، فهذا هذه مرتبة ثلث الدهر اللي هي صوم الاثنين والخميس، مرتبة نصف الدهر اللي هي يوم يفطر. عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني أظن نفسه عن عبد الله قال أنه إني أقدر على صوم 10، ثم قال إني أقدر على صوم 20. صحيح صحيح، قال صوم من كل شهر 3 أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صوم من كل شهر 10 أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، صوم من كل شهر حتى نعم لما كفر. أحسنت، بارك الله فيك. تتمة القصة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما كبر يعني شق عليه الصوم، فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أترك شيئا يعني كنت عليه زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، يعني لما كبر السن صار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن قال لا أترك شيئا أنا كنت عليه أيام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأنا على هيئة، هذه الهيئة لا أغير منها ولا أنقص منها، لكن صار لما صار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يتابع، يقول يعني كان أسهل عليه أن هو يجمع مثلا عددا من الأيام ثم يفطر مثلها، ثم يجمع فيجمع مثلا 10 أيام 20 يوما يتابع الصيام فيها، وبعدين يفطر مثلها، ثم فهذا صار أخف عليه من أن رضي الله. قال وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سنيد بن داود قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. سبحان الله، فقيرا يعني من الحسنات، يعني قليل الحسنات. قال وروى ابن أبي حاتم عن داود عليه السلام هنا أثرا غريبا مطولا جدا، وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي قال قال فضيل في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فقال داود يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك. يعني سبحان الله، كونك تشكر الله هذه نعمة من الله عليك أنه جعلك من الشاكرين، فالشكر نفسه هو نعمة تحتاج إلى الشكر، يعني أنت تشكر الله على نعمة، وهو الشكر نفسه هو نعمة من الله فتحتاج أن تشكره على نعمة الشكر. قال الآن شكرتني حين قلت إن النعمة مني. الله. نعم، حين علمت، النص عندي حين قلت، ماشي، حين علمت أو حين قلت، في النص عندي يعني لما عندما اعترف أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، فقال الآن أنت صرت شاكرا، أنك يعني أقررت واعترفت أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يجحد نعمة الله هو الذي مثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا بمهارتي وذكائي وقوتي ومالي وكذا، فيسلب الشيء إلى نفسه عياذا بالله تعالى، هذا من جحود نعمة الله تعالى. لكن المؤمن يعني كما وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني ينسب كل فضل إلى الله سبحانه وتعالى، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون، كل شيء يعني من الفضل ينسبه إلى الله سبحانه. قال وقوله وقليل من عبادي الشكور قال إخبار عن الواقع، يعني الواقع والحال أن الشاكرين قلة، وكما جاء أيضا في سورة الأعراف أن الشيطان قال لله سبحانه وتعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكل. الشيطان يعني يقعد للناس على طريق الخير ليصدهم عنه حتى لا يكونوا من الشاكل. وهو مثل قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أشبهها من الآيات التي تفيد أن المؤمنين بالله تعالى المستقيمين على دينه هم قلة، يعني فهؤلاء القلة هم الشاكلون. ثم يقول سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته. قال تأكل من سأته، من سأة هي العصا. فسليمان عليه السلام كان واقفا ومتكئا على عصاه، كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد مدة طويلة نحو من سنة. طبعا الأنبياء الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فجسده لا يبلى عليه السلام، فتوفي وهو قائم يعني متكئ على العصا، فجسده بقي يعني سليما كما هو ومعتمد على العصا، فبقي سنة كاملة والجن يحسبونه حيا فيعملون الأعمال الشاقة ويعني ينظرون يجدون قائما ينظر إليه يحسبونه يعني حيا يراقبهم، فظلوا سنة يعملون الأعمال الشاقة ولم يعرفوا أنه مات إلا عندما جاءت دابة الأرض صارت تأكل تقرض الخشب يعني العصا، فلما احترق يعني خشب العصا فسقط عليه السلام فعرفوا أنه مات. دابة الأرض هي النملة يعني هي الحشرة التي تأكل الخشب يقول قال وهي الأرضة يعني يقال لها في العربية يقال لها الأرضة، وهي الدابة التي تأكل الخشب يعني زي كأنه نوع من السوس أو كده. قال فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة ضعفت وسقط إلى الأرض. يعني حتى بعض يعني المفسرين يقول دابة الأرض، إن الأرض هنا ليس المقصود بها الأرض اللي هي مقابل السماء، وإنما الأرض اللي هي أرض يأرض أرضا، يعني الأرض اللي هو أكل الخشب، اللي دابة الأرض هي تأرض الخشب يعني تأكله، يعني الدابة التي تأرض تأكل الخشب. ضعفت وسقط إلى الأرض وعلم أنه قد كان مات قبل ذلك بمدة طويلة. تبينت الجن والإنس أيضا، يعني الجن تبينت والإنس كذلك أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. وهنا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني الجن علموا أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. في القراءة الأخرى المتواترة تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبينت الجن يعني علم أن الجن لا يعلمون الغيب، فمعناها يعني بمعنى تبينت الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، فلذلك يعني الآية تشمل المعنيين، يعني الجن أنفسهم علموا أنهم لا يعلمون الغيب والإنس علموا أن الجن لا يعلمون الغيب. كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك، الجن كانوا يتوهمون أنهم يعلمون الغيب ويوهمون الناس أنهم يعلمون الغيب. قال وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر، قال ابن جرير رحمه الله حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث طويل سيذكر يعني روايات له. قال عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك فتقول كذا فيقول لأي شيء أنت فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت وإن كانت لدواء كتبت. وعندي في الحاشية يعني أنه في ورد في بعض روايات هذا الحديث أن الشجرة تقول لسليمان أنا دواء من داء كذا فيأمر بها فتقطع ثم تصر ويكتب على السرة اسمها ودواءها. فكان الأشجار تكلم سليمان عليه السلام تقول أنا دواء لداء كذا كان يقطع الشجرة ويضعها في السرة ويكتب الشجرة التي في داخل هذه السرة هي دواء من داء كذا. قال فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك قالت الخروب. تعرفون الخروب؟ ممكن أهل مصر يعرفون نوع من المشروبات كده يعني يصنعون منهم مشهور يعني فقالت الخروب قال لأي شيء أنت قالت لخراب هذا البيت. فقال سليمان عليه السلام اللهم عمي على الجن موتتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا فتوكأ عليها حولا ميتا والجن تعمل فأكلتها الأرضة. فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. قال وكان ابن عباس يقرأها كذلك فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. لكن طبعا هذا من الشواهد فيها لكن يغني عنه قراءة متواتر اللي هي رويس عن يعقوب تبينك الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب. قال فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء. الجن شكرت الأرضة هي التي يعني عرفتها أن سليمان مات عليه السلام وإلا لكان استمر في العمل إلى ما لا نهاية. قال وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث إبراهيم بن طهمان به وفي رفعه غرابة ونكارة والأقرب أن يكون موقوفا. قال وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه النكار. يعني الحديث من جهة السند فيه ضعف لكن يستأنس به يعني في القصص وكذا. قال وقال السدي في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السدي يرويه بأسانيد عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أنهم قالوا قال كان سليمان يتح عندنا طيب في نسخ يتجرد وفي نسخ يتحرد وفي نسخ يتحرر كيف عندكم يتحنث لعل هذه تكون أحسن واحدة. يتحنث يعني يتعبد خليها يتحنث أحسن يعني عندي يقول يعني نسخ يتحرر يتجرد يتحنث أحسن. إذا يتحنث يعني يتعبد في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر. إذا سليمان عليه السلام كان يعني يتعبد لله تعالى في بيت المقدس سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين. طيب التحرر يأتي أيضا بمعنى التعبد في من ذكرنا في محررا في قصة آل عمران أم مريم. النسخة اللي فيها تحرر برضو يمكن نفس معنى التعبد يعني. فقال السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر يدخل طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفي فيها. وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة فيأتيها فيسألها ما اسمك فتقول الشجرة اسمي كذا وكذا فإن كانت لغرس غرسها وإن كانت نبت دواء قالت نبت دواء لكذا وكذا فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة فسألها ما اسمك فقالت أنا الخروبة قال ولأي شيء نبت قالت نبت لخراب هذا المسجد يعني لخراب اللي هي المسجد الأقصى. الله المستعان كثيرة في مسجد لعلها من أسباب الخراب. فقالت لخراب هذا المسجد فقال سليمان عليه السلام ما كان الله ليخربه وأنا حي أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس. فنزعها وغرسها في حائط له يعني في بستان له ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات ولا تعلم به الشياطين وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم. لو خرج وجدهم متوقفين عن العمل سيعاقبهم. تعرف عقابه كان شديد لما قصة الهدهد يعني توعده بالعذاب الأليم يعني لو كان يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب وكان المحراب له قوى بين يديه وخلفه فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يعني يخلع يعني بمعنى يخرج عن طاعته يقول ألست جلدا إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر. كان له قوى القوان اللي هي زي الشبابيك الصغيرة كده فتحات نافذة يعني فتحات نافذة فكانت الشياطين تدخل من هذه القوى يعني هو جعل في مكان تعبده يعني فتحات يدخل منها الهواء كده فكانت الشياطين تدخل اللي هو الشديد منهم يعني يدخل من قوة ويخرج من أخرى فيعني فيرونه وهو يصلي وكده. قال فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر فدخل شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق. يقول سبحان الله إذا نظر إلى سليمان يحترق. فمر ولم يسمع صوت سليمان ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتا فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته وهي العصا بلسان الحبشة. كل منسأة هي العصا بلغة الحبشة قد أكلتها الأراضة ولم يعلموا منذ كم مات فوضعوا الأراضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة. سبحان الله وأرادوا أن يعني وجدوه ميتا عليه السلام، وأرادوا أن يعرفوا كم المدة التي بقي فيها حيا متكئا على العصا، فأحضروا العصا والأرض وتركوها تأكل، فوجدوا مثلا كل يوم أكلت خلال اليوم الكامل مقدار كذا، والسنة مثلا ضربوا في عدد أيام السنة هذا المقدار، فوجدوا المسافة التي أكلت من العصا تساوي مقدار أكل السنة. قال: وهي في قراءة ابن مسعود: فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا. قال فأي طبعا هذا من الشواذ يعني. قال: فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونه، ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب يعملون له سنة، وذلك قول الله عز وجل: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام، ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكننا سننقل إليك الماء والطين. قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كان. قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب؟ فهو ما تأتيها به الشياطين تشكرا لها. سبحان الله، كل الخشب اللي يأكلها السوس تجد فيها يعني طين، مع أنها في مكان ما فيهوش أي أثر، كل الشياطين يأكلونها. فرحانين هي اللي أنقذتهم من العذاب، كان زمنهم إلى الآن لعلهم كانوا إلى الآن يعملون يحسدون. نعم، العذاب المهين اللي هو العمل في صنع المحاريب والتماثيل والفخار. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب. الإمام ابن كثير رجح يعني أن هذا الأثر ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بعض السلف يعني نقلوه من كلام أهل الكتاب، وهي وقف لا يصدق منها إلا ما وافق الحق، ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق، والباقي لا يصدق ولا يكذب. الشيء اللي يوافق الحق نصدقه، اللي يخالف الحق نكذبه، والشيء الذي يعني يحتمل أن يكون كذلك أو لا يعني لا نرويه ولا نصدقه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه. قال: وقال ابن وهب وأصبغ ابن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، قال: قال سليمان عليه السلام لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني. فأتاه فقال: يا سليمان، قد أمرت بك، قد بقيت لك صويعة. فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا من قوارير وليس له باب، فقام يصلي فاتكأ على عصا. سبحان الله، هذه الرواية فيها أنه كان صرح من القوارير يعني من الزجاج شفاف، حيث اللي خارج الصرح يراه يعني، وليس له باب. قال: فقام يصلي فاتكأ على عصا. قال: فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متوكئ على عصا، ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت. يعني هو يعرف أن الملك له قدرة بأمر الله تعالى، مهما كان المكان مغلقا ليس فيه أبواب ولا شبابيك، الملك يدخل بأمر الله تعالى يتخطى أي حواجز وأي عقبات، فهو ما صنع ذلك لأجل يعني أن يمنع ملك الموت من الدخول، ويعلم أن الملك بأمر الله يدخل، ولكن يعني لأجل تعمية الأمر على الشياطين. قال فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه وهو متوكئ على عصا. أننا نرى مثلا الناس يموتون يكون في بيته وكل الأبواب مغلقة والشبابيك مغلقة ويدخل ملك الموت يقبض روحه ويخرج وكل شيء مغلق بأمر الله يعني. ثم الملائكة يعني خلق من نور يعني بأمر الله ينفذون يعني حيث أرى. قال والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي، إنه من الزجاج فهم من الخارج ينظرون إليه ويرون يحسبون أنه حي. قال فبعث الله عز وجل دابة الأرض، قال والدابة تأكل العيدان يقال لها القادح، فدخلت فيها فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر ميتا، يعني تنخر في العصا من الداخل فتأكل الجوف العصا فخر ميتا. فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا. قال فذلك قوله ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قال أصبر بلغني عن غيره أنها أقامت سنة تأكل منها قبل أن يخر. يعني هو يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم يقل يعني بقي سنة ولكن سمع هذا من غيره. قال وقد ذكر غير واحد من السلف نحو من هذا، والله تعالى أعلم. بهذا تنتهي قصة سليمان عليه السلام، وبعدها قصة سبأ في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.